إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا في الهداية والتوفيق، الهداية والضلال، وكذا التوفيق والخذلان، اللذين هما قطب أمر القضاء والقدر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفوائد، قال: قاعدة أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها، وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، ألا يقطعها عنك. ذكرنا بأن هذا هو الإيه؟ ها؟ ألا يقطعها عنك، هذا هو الثبات على الهداية. وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، كما قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء، يحول بين المرء وقلبه. لذلك من هنا تفهم قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام أنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أنه لا يتحول المرء من معصية إلى طاعة. واضح. ومن الطاعة إلى الثبات عليها، وكذا من البدعة إلى السنة أو من الكفر إلى الإسلام، إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يقدر على أن يتحول قلبك من معصية إلى طاعة، من بدعة إلى سنة، من كفر إلى إسلام، إلا بالله. واضح. قال: وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه. يبقى هذه تسمى بالعبادة عند الوقوع في المعصية، فالعبادة عند الوقوع في المعصية هذه هي، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا على أن التوفيق، هذا هو تعريف التوفيق، ألا يكلك الله نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله إلى نفسك، وألا بيد العبد، واضح، فمفتاحه الدعاء واحد، والافتقار اثنين، وصدق اللجأ ثلاثة، والرغبة أي في الآخرة أربعة، والرهبة أي منه سبحانه وتعالى خامسا والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح، أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. إذن مفتاح الخير كي تدخل في باب التوفيق هذا هو: واحد، أمر الدعاء، الالتجاء إلى الله عز وجل والتضرع، ترفع يديك واضح، تبكي بين يديه، هذا هو التضرع واللج إلى الله عز وجل، صدق اللج إليه واضح، هذا الرغبة والرهبة إليه سبحانه وتعالى، الافتقار، عدم العجب، عدم الرياء، مفهوم هذا، الانكسار له سبحانه. إذا فهمت هذا فهذا باب الإيه؟ باب التوفيق الذي فيه كل خير. فإن أردت التوفيق في العلم، في القرآن، في الحفظ، في أيما شيء في الدنيا والآخرة، هذا هو بابه. يقول: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء. أنت بعد ما فهمت التوفيق والخذلان ستعرف أثر عمر هنا. قال: فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، لأنك تؤمن أولا بأن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، صحيح هذا؟ فإذا من عليك بالدعاء أنت حينما تدعو هذا فعل واضح، والله خالق فعل العبد، وأنت ما دعوت بهذا الدعاء، يعني مثلا اللهم ارزقني الهداية، اللهم إني أسألك التوفيق مثلا، هذا دعاء مفهوم، أنت ما ألهمك الله عز وجل الدعاء إلا بتوفيق منه سبحانه، واضح هذا؟ لذلك عمر هنا قال إيه؟ إني لا أحمل هم الدعاء، هم الإجابة، لكني أحمل هم الدعاء. قال هنا: فإن الإجابة معه، وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته. يبقى هنا لاحظ، على قدر نية العبد، إذن العبد هنا إيه؟ فعل، أخذ بالأسباب، على قدر نية العبد. نية العبد في ماذا؟ فيما يريد، واضح؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لنريد، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، من كان يريد حرث الآخرة نؤتيه منها، واضح هذا؟ إذن هذا على نيته. فالعبد هنا نيته مثلا نية خير في العلم، في أمور الدين، في أمور الطاعة، في أن يثبت على المنهج، هذه نيته، يمضي بالأسباب. قال: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المعونة على قدر المؤونة. قال: على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق، هذه الحكمة، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به، والخذلان في مواضعه اللائقة به، هو العليم الحكيم. لذلك يأتي اسم العليم كثيرا مع الحكيم، واضح؟ العليم العزيز، العزيز العليم، لكن العليم مع الحكيم له مراد. يعني انظر مثلا: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر، حبب، كره، زين، كره، وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، ها، أولئك هم الراشدون. فضلا، حينما ذكرنا بأن هذا إيه؟ التوفيق فضل، صحيح، فضل وإحسان، والخذلان عدل. لذلك قال إيه؟ فضلا من الله، الإحسان ونعم، والله عليم حكيم. أنا كنت عايز أعلق على الآية دي لما قرأ بها إسلام يوم الأحد الماضي، كنت أريد أن أعلق عليها، ولكن الوقت واضح. انظر في هذه الآية جمعت أمور التوفيق والخذلان والهدى والضلال والحكمة. انظر: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا إيه؟ فعل الله بالعبد، هذا يسمى هداية. أجب هداية توفيق صحيح، لأنه فعل الله مع العبد. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان هذه الهداية لأصل الطريق، أنك أحببت العلم أحببت الهداية. زينه في قلوبكم هذا الإيه؟ الثبات على الطريق واضح. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا أيضا من ضمن الثبات على الطريق، مفهوم هذا؟ لذلك قال بعدها إيه؟ ها؟ أولئك هم الراشدون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك ها الهدى والرشاد. الرشاد في الأمر، أولئك هم الراشدون. فبعد تحبيبه الإيمان وتزيينه في قلوبهم وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، إذن الشروط ثبتت وانتفت الإيه؟ وانتفت الموانع. يرشد العبد، هنا يصير العبد إيه؟ راشدا. قال بعدها ماذا؟ فضلا. فهذا فضل من الله عز وجل لهذا العبد، بخلاف ما يقول من؟ بخلاف ما يقول المعتزلة. واضح هذا؟ فضلا من الله ونعمة. قال: والله عليم. فالله أعلم بالمحل الذي يستحق ذلك. واضح؟ والله عليم حكيم. هذا هو كلام ابن القيم رحمه الله. قال: يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به، والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. فالحكمة وضع الشيء في موضعه. قال: وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر. وما أتي من أتي، يعني ما ضل من ضل بعد هدى، واضح. وما خزل من خزل بعد توفيق إلا من إيه؟ افهم هذا الكلام. إلا من قبل إضاعة الشكر. واحد، وإنتوا عارفين أركان الشكر. واحد. اثنين، وإهمال الافتقار. إهمال الافتقار لله عز وجل. والدعاء، كم مرة رفعت يديك اليوم النهاردة إلى الله عز وجل أن يثبتك؟ إهمال ولا لا؟ صحيح؟ هذا هو. كم مرة من الأمس إلى اليوم؟ طب من الاثنين الماضي، الأحد الماضي إلى اليوم، كم مرة رفعت يديك في قيام الليل بأن الله يثبتك في هذه الأيام التي نعيش فيها؟ كم مرة؟ كم مرة سألته التوفيق ونعوذ به من الخذلان؟ ولا احنا بندرس هذا الكلام حجة لنكسر حجج الله علينا؟ إنما ندرس ونتعلم كي نعمل. واضح؟ قال هنا: ما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار. ثلاثة، والدعاء. ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بالضد، إلا بقيامه بالشكر. اثنين، وصدق الافتقار. ثلاثة، والدعاء. طيب، ممكن الأمور هذه المرء قد يمل قد إلى آخره. قال: وملاك ذلك الصبر. أن تصبر على إيه؟ أن تصبر على هذا الطريق. قال: وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. واضح. قال: اسمع هذه الكلمة: وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. واضح. تعرف قسوة القلب في العلم ببعد الفهم في العلم، بالبعد عن الفهم في العلم. تعرف القسوة في القلب في العلم حينما تحس من قلبك وحشة من مجالس العلم، واضح هذا؟ تعرف القسوة في القلب من الطاعة أنك حينما تقرأ القرآن كأنك تقرأ جريدة، واضح؟ لا تبكي، لا تحس بشيء، واضح؟ لا يهتز لك قلب، مفهوم؟ هذا يسمى إيه؟ قلب. وأبعد القلوب من الله عز وجل عن الله القلب القاسي. طيب أنا أريد ضد هذا، واظب على الأذكار، تواظب على، طب جر، مش عايز أقول لك، طب جر كل بعد صلاة الفجر واظب على أذكار الصباح، أذكار الصباح كلها، واظب على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، 100 مرة أذكار الصباح، أذكار المساء. واظب على الاستغفار دائما، لا يفطر لسانك وانت شغال وانت قاعد وانت ماشي وانت راكب، واظب على الاستغفار، على قراءة القرآن، جرب ده يوم واحد وانظر إلى ما يحدث في قلبك، واضح؟ جرب هذا وسترى ما يحدث لك في قلبي، سترى أمور في العلم تنفتح لك، أمور في الفهم تفتح لك، لأن هذه من أثار اسم الفتاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا هو الفضل والنعمة، مفهوم؟ هذا أولا. يقول ابن القيم أيضا في الفوائد، قال فصل: وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال فكثير، مقتضيات هذا إيه؟ كثيرة. قال أيضا في القرآن كقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقين؟ قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فينقض العهد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، صحيح هذا؟ فالمعصية هذه اتباع للشيطان، صحيح هذا؟ وما يضل به إلا الفاسقين. فالفسوق هو الخروج، فالخروج عن أوامر الله، عن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، سبب لخزلان الله للعبد. قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ سيرد إلى ذهني قطع الأرحام، وصلة الأرحام، صح؟ العبرة بعموم اللفظ. الله عز وجل أمر بإيصال العلم للناس. أنت ما تعلمت، وإن تعلمت لم توصله إلى الناس، قطعت ما أمر الله به أن يوصل، صحيح؟ هذا هو. واحد مثلا، هناك ميراث لامرأة، ما أعطى الميراث لهذه البنت، قطع ما أمر الله به أن يوصل. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واضح؟ فهذه كلها أسباب للإيه؟ أسباب للخذلان. فهمت بقى هذه القضية، ما الذي نعيش فيه في هذه الأيام في البلاد جميعا، واضح، وفي ديار المسلمين جميعا؟ الخذلان الذي هم فيه اليوم بسبب إيه؟ بسبب الفسق، هذا هو. قال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا. إذن من الذي يثبته الله؟ الذين آمنوا. طب الذين آمنوا لابد أن تعرف من هو، ما هو، ما هو الإيمان، ولا تعرف الإيمان إلا إذا طلبت العلم، واضح؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذن الثبات في الدنيا هذه علامة على أن الله يثبته في الآخرة، ومن عاش على شيء مات عليه. قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن لما ثبت الأولون كان فضلا منه ونعمة، ولما ضل الآخرون كان هذا منه إيه؟ عدل سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. إذن الركس هنا والخذلان والضلال، قال هنا والله أركسهم، قال بما كسبوا. إذن بما كسبوا يعني بما عملوا. وقال تعالى وقالوا قلوبنا غلف، قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم. شوف الآية دي، الآية دي يا محمود، ونقلب أفئدتهم. الفؤاد هو محل التثبيت في القلب، كذلك لنثبت به فؤادك. واضح؟ الفؤاد داخل القلب والعقل في القلب، الفؤاد هو محل التثبيت. انظر كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انظر هنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. فيرى الضلال كأنه انقلب بقى خلاص، الضلال كأنه هو الحق والهدى. تفسر هذه الآية آية الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد ها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لا يتخذوه سبيل. انقلب الحال. وهذا يفسره أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كالكوز مجخية، أي القلب. عارف الكوباية دي لو اتقلبت هكذا تستطيع أن تدخل فيها شيء؟ ما تستطيع أن تدخل فيها شيء. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منه. ونقلب أفئدتهم وأهواءهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. بعد الآية هذه إيه؟ الآية هنا ابن القيم لم يكملها، قال ونذرهم في طغيان. ونذرهم تفسرها آية مريم، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. تفسرها آية المؤمنون، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا. هذا هو ونذرهم في طغيانهم ها يعمهون. تفسرها أيضا قوله تعالى بل لجوا في طغيانهم ها يعمهون. هي فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم. يبقى لما إيه؟ جاءهم. اثنين وعرفوا، ثلاثة وأعراضوا عنه، بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب إذا لم يستجيبوا لما دعاهم؟ تعال صلي، تعال اطلب العلم، تعال تعلم، اترك المعصية الفلانية، اترك البدعة الفلانية، اترك كذا واترك كذا. دعاهم صحيح لما يحييهم. لما يحييهم هنا، وهل هم أموات؟ الحياة حياة القلب، وهذه تفسرها آية الأنعام ها أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال ابن القيم فالحياة الحقيقية حياة القلب صحيح، والموت الحقيقي موت موت القلب، قال ابن القيم: فالقلب قد يموت ويمضي العبد على الأرض ويكأن قلبه داخل جسده كالقبر. شوف فسر جسده عبارة عن ايه؟ قبر، داخله من؟ ميت، وهو قلب. صحيح؟ أموات غير أحياء، مفهوم هذا؟ ولا يشعرون أيانا يبعثون. قال هنا: إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن القيم: فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة. لذلك إياك أن تتأخر، كن مسرعا حتى في أمور الجوارح والعبادة. انظر مثلا لو أنك تأخرت عن استجابة الصلاة، ستجد نفسك تؤخر. لو أنت مثلا لو جيت قمت مثلا الفجر، قمت الساعة 4 مثلا قبل الفجر بنصف ساعة، فقمت أنت عايز تنام، طب ننام شوية، لو نمت هتقوم الساعة 5 وبعد ما الصلاة ما تنتهي. صحيح؟ أو بعد الصلاة ما تنتهي. إذا قمت فهذا فضل من الله عز وجل إذا قمت في الوقت، لكن أخرت، إذا تأخرت تؤخر. أنت عندك في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا يزال قوم يؤخرون الصلاة حتى يؤخرهم الله. في رواية عند أحمد: حتى يؤخرهم الله في النار، اللفظ ضعيف، لكن حتى يؤخرهم الله. يبقى هنا عملهم بإيه؟ بالعدل. واضح؟ ولاحظ أن هذه أيضا من صفات من؟ المنافقين. أحسنت. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال هنا: فأمرهم بالاستجابة. نعم. ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن أيضا من العبد ذنب على ذنب على ذنب على ذنب حتى صار على القلب كإيه؟ كالران. قال: فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته، فقالوا أساطير الأولين. وقال تعالى في المنافقين: نسوا الله. ها، ما معنى نسوا الله فنسيهم؟ النسيان لفظة مشتركة، قد يعنى بها الغفلة وقد يعنى بها الترك. قد يعنى بها الغفلة، وهذا لا يؤخذ به العبد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد يعنى بالنسيان الترك. واضح هذا الكلام؟ كمثل قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله: فجازاهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم، ها، فلم يذكرهم بالهدى، تركهم فلم يهدهم، فلم يذكرهم بالهدى والرحمة. يبقى هنا فعلوا سبب، ألا وهو الترك، ترك الشريعة، ترك الصلاة، ترك الهداية عموما، ترك ما هو فيه من خذلان ومعاصي إلى أن يمضي فيه هداية الله عز وجل، ترك هذه الأمور كلها. فكان هذا سببا لإيه؟ لترك الهداية له. واضح؟ قال: وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق، فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. وقال تعالى في حقهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا، الفضل هنا، زادهم هدى والإحسان وآتاهم تقواهم. وآتاهم، فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه، كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى. إذا أردت أن تعرف فانظر إلى حالك الآن أو إلى حالك اليوم مع ربك سبحانه وتعالى، في أي الفريقين أنت؟ قال ابن القيم في مدارج السالكين: الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم. خلاص كده؟ شربوا شاي؟ ها؟ لا لا خليك قاعد. ده انت كده بتشغله. قال: من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، كان في احد كان في مجلس الامام مالك كان يكتب الحديث وكسر القلم، قال: قلم بدينار. تعرف دينار يعني ايه وقتها؟ يعني هو بيكتب الحديث القلم اتكسر منه، مش قلم، كان دواية، فعايز يكمل كلام الإمام فبيقول قلم بدينار. عارف يعني ايه؟ كأن كده بقول لك قلم ب10,000 جنيه عشان اكتب دينار، واضح؟ كي يكتب. في قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال: فالهداية هي البيان والدلالة، اثنين، ثم التوفيق والإلهام وهو بعد البيان والدلالة. لاحظ، يبقى هنا بين هناك هداية الدلالة، أن فلان دلك، بين لك النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وانت ازاي تقول كذا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تفعل كذا وانت ازاي بتفعل كذا، يبقى هذه تسمى ايه؟ هداية دلالة وبيان. واضح هذا؟ لو علم الله عز وجل من قلبك، من محلك أنت، أنك تريد حقا، فالله عز وجل حكيم يضع الهداية مواضعها. واضح هذا؟ فيكون الهداية، هداية التوفيق، على إثر البيان والدلالة. واضح الكلام كده؟ لكن بعد ما يبين لك النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا وقال كذا، طيب ماشي، جزاك الله خيرا، ويمضي على ما هو عليه، فالله حكيم، علم أن قلبك ليس محل للهداية، فإعراضك، لأنه أعرض بقلبه ثم بجوارحه، فإعراضه كان سببا لي خذلان الله وإضلال الله له. فهمت بقى؟ واضح؟ يبقى هذا واضح جلي. إذن هداية التوفيق هذه إنما تكون تابعة لي لهداية الدلالة والبيان، لكن لا يستلزم أن تكون لازمة، لا، ليست بلازمة. ما معنى لازمة؟ يعني هل يلزم من البيان أنه يوفق؟ لا. فأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى. واضح هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله: وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل، فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب وجعله مؤثرا له، يعني مفضلا راضيا به راغبا فيه، وهما هدايتان مستقلتان. يبقى ليست بإيه؟ ليست بلازمتين. واضح؟ مستقلة. عايز تعرفها؟ احنا مثلا هنتكلم في ايه؟ في حفظ نصوص. يا جماعة عايزين نحفظ النصوص كذا. هنتكلم في يا جماعة عايزين واحد يعمل بحث في كذا في الشبهة الفلانية كي يرد على فلان. يا جماعة محتاجين الدعوة إلى الله عز وجل لأن الناس مفتقرون متعطشون إلى دعوة حق. واضح؟ كلها خير. إلى دعوة السنة. مفهوم؟ إذن هناك إيه؟ هذا البيان وهذا وهذه الدلالة. من الناس هل يلزم من البيان والدلالة أنك توفق إلى ما قلته لك؟ لا. من الناس من؟ يوفق ويهدى، علم الله من محله أنه قابل لذلك ويستحق ذلك. من الناس من لا؟ من لا يستجيب؟ واضح هذا؟ فالله حكيم يضع الأمور في مواضعها. واضح الكلام؟ افهم هذا جيدا. قال هما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا وإلهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم ثم إدامة ذلك إدامة إيه؟ ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاء إلى الموت. واضح الكلام هذا؟ ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ ما احنا بنصلي كيف نسأله الهداية؟ اهدنا الصراط المستقيم. طب ما انت في صلاة، إذن انت في صلاة انت في هداية، صحيح ولا لا؟ انت في هداية الآن، وأيما هداية؟ هذه صلاة. فكيف تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت الآن في هداية؟ يعني ثبتنا عليها إلى الوفاة إلى أن نموت. لذلك أنت بعد الصلاة بتستغفر. تستغفر من ماذا؟ أنت خارج من ذنب أم من طاعة؟ ها؟ من طاعة. واضح هذا؟ قال فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر. يعني أنت تريد تفاصيل الإيه؟ الهداية. يعني أنت هديت إلى طلب العلم، خلاص هديت إلى أن تتعلم، لكن أنت تحتاج إلى تثبيت على هذه الهداية كي تعرف تفاصيل العلم، صحيح؟ قال ونحن محتاجون إلى الهداية التامة فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والوئام. يبقى فهمت هنا حينما تقول اللهم اهدني وأنت الآن داعٍ، ما هو أنت الآن في هداية، لكن اللهم اهدني يعني ثبتني على هذا. وإحنا محتاجين لهذا الكلام في هذه الأيام التي نعيش فيها، التي قد يغفل العبد غفلة واحدة قد يذل ويخزل ويضل ويضيع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينام، حديث حذيفة، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. النوم هنا مش معنى ان انت تنام، لا، الغفلة. ممكن بمجرد غفلة يضيع. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. الأمانة هذه قد يكون رجل يحفظ القرآن ينساه، يغفل عنه فينسى، سنة يغفل عنها فينسى، طلب علم يغفل عنه فيضيع ويضل، في هداية يغفل عنها فيضل. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. قال هنا ابن القيم رحمه الله وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. إذن هذه الهداية كانت على إثر هداية التوفيق، وكان سببا لأنك استجبت لهداية الدلالة. إذن هداية إلى هداية إلى هداية، واضح هذا؟ قال: وهو الصراط الموصل إليها، الموصل إليها، فمن هدي في هذه الدار، افهم بقى الكلام الغالي ده، فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. نسأل الله ذلك. إذن عرض عليك هداية البيان والدلالة، واضح؟ علم الله من قلبك ومحلك أنك تريد ذلك فقبلت. حينما مضيت على هذا البيان والدلالة اعلم أنه من توفيق الله لك، تحتاج إلى الثبات عليه، ثبتت عليه إلى أن مت، هداك الله بعد ذلك إلى الجنة، وهذا هو المبتغى. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى قدر، اسمع الكلام الآتي ده، قال: وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، على قدر ثباتك في هذه الحياة، واضح؟ على قدر الثبات. أنت لا تريد أن تبتعد عن السنة قدر أنملة، واضح؟ أيما معصية تبتعد عنها تكون أبعد الناس عنها، وإذا وقعت فيها تكون سرعانا ما ترجع، وإن زللت فارجع. أيما سبيل للخير أنت ماض فيه وثابت عليه، حتى ولو كانت الدنيا كلها إنما تضاهيك وتضادك أنت على ثباتك. انظر، يقول ابن القيم رحمه الله: وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق لأنه كان في الدنيا من أسرع الناس في طاعة الله عز وجل وفي الثبات وإلى آخره، كالبرق واحد. ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا لأنه كان في الدنيا كذلك، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المقردس في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا. عايز تعرف هناك هتمشي ازاي؟ شوف النهاردة انت ماشي ازاي. هذا هو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا، ها؟ قال النبي: وفي الآخرة وفي القبر. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإن أردت على أي شيء ستكون فانظر على أي شيء في الدنيا تعيش. هل أنت لما تسمع الأذان بتكون مسابق؟ هل حينما تسمع العلم تكون مسابق؟ هل حينما تسمع كذا تكون مسابق؟ عرضت مسألة ليك، هل أنت تشتهي أن تسابق لتبحث فيها؟ عرضت شبهة، هل أنت تكون مسابق في الرد على هذه الشبهة؟ وما تقولش زي غيرك، فلان هيرد وفلان هيرد، الكلام الفارغ ده. إذن أنت في كل طاعة أنت إيه؟ مسابق، أول الناس. قال هنا ابن القيم رحمه الله: فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة، جزاء وفاق. وقال تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وانظر لقوله تعالى في سورة العنكبوت: وما ظلمناهم ولكن ولكن ظلموا أنفسهم. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال: ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره. ما هو الذي يعوق العبد؟ إما شبهة وإما شهوة. هذا الذي يعوق العبد عن الآخرة أو عن الطاعة عموما، إما شبهة في أمور الاعتقاد وإما شهوة من أمور الدنيا، كشهوة مال تعوقه عن العلم، كشهوة كذا، كشهوة نوم تعوقه عن قيام الليل، تعوقه عن صلاة الفجر، تعوقه عن صلاة الضحى، تعوقه عن الأذكار، كشهوة أي شيء. واضح؟ فإن الشهوة كلمة عامة، فالشبهة أو الشهوة كلاهما يعوقان من؟ العبد عن السير. والتوفيق ألا يكلك الله إلى هذا، وإنما التوفيق أن تمر على هذا. الشبهة علاجها العلم، الشهوة علاجها التقوى والخوف. ولن تفهم هذا ولا ذاك إلا بطلب العلم. قال ابن القيم رحمه الله: التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك. وما هناك أين؟ على الصراط. وما ربك بظلام للعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. وقال أيضا في مدارج السالكين: فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة. قال: فصل في مراتب الهداية وهي الخاصة والعامة، وهي عشر مراتب. افتكر كلمة ابن القيم بعد كل هذا: وملاك ذلك ايه؟ ملاك كل هذا الصبر، ان تصبر على امر الهداية. صحيح، لان هنا عوائق: شبهات وشهوات، وانت تحتاج الصبر على الامر، وتحتاج صبر عن المعصية، وتحتاج صبر على أقداره. صحيح، كل هذا لصبر. لذلك من لم يكن لا صبر له فلا يثبت على هداية أبدا. مش ممكن يثبت على حاجة أبدا. ودافع الصبر الذي يجعلك تصبر ويقوي لك الصبر النظر إلى الدار الآخرة، أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يجعلك إيه؟ تصبر. والدافع للصبر أنك في أي وقت قد تموت، وإن مت انتهى أمرك. واضح؟ إذن تحتاج إلى كل هذا إلى إيه؟ إلى صبر. واضح؟ قال: وهي عشر مراتب في مراتب الهداية الخاصة والعامة. قال: المرتبة الأولى ما هي؟ قال: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده، لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه، وهذه أعلى مراتبها كما كلم موسى. الأذان